حديث هزارو صدو كيلو بينجي بحديث ده دي بحث وصيته ايه البرسة كراتا مرني هكام روب الجهة كيبتن شاب الصرمان الويري نبن كان مروف بكيكة تشاهد وصحبة ديو تشوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيسي عبد الله كرة عباسي خدشوي بابي رازي بتن ياقوت خرج رجل من بني سهم بصرمانك ظلامك اش بنو سهمية دركب او بخو بصرمان بو هردو هفالتوي فلابو مع تميم الداري ايكش هفالتوي تميم الداري بو وقتي دا فلابو بشتي هنجي بصرمان بو وعدي ابن بداء ويدي عدي كره بدائي او بصرمان نبو فمات السهمي بجاء ابي بصرمان مر رضي الله عنه خدج رازي بارض العردك ليس بها مسلم شو بصرمان الويري نبو وكافرجك نايد باورين فلما قدم بتركته بيجتن وقت وان هردو فلا تركوي اينا يلقلقو او تشتي الدفراماي او مال الدستي ويدا فقدو جاما ورثت ببصرماني جامك ندي ترارك بو من فضة اجزيبي مخوصا من ذهب هاد بو نخشندن ابزيري فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري خذ صلاة خذ ليبن أفهرد وفلتها دانا سيني والمكوان شنينة دراوي بك بيجتا ثم وجد الجام بمكة بشتهنج أفجامها أفترارها المكة هندكا دي هوان قوتي هوان هرد وفلا قوت أفتشتها مناديت بس بشتهنج أفترارها المكة هاتا ديتا فقالوا أبان كسا أبترار المك قوتن ابتعناه من تميم وعدي أفترارها أفجامها ما يجفن هردو فلاكر هفالد في بصرمان وإك تميم بو ويدي عدي بو فرد بو وإنكار فكرن فقام رجلان من أوليائه بجدن دو ظلام اشمروفت أبي بصرمان مري ربو نبي فحلف وهردك الصيد خال وقوتن لشهادتنا نسوجر شهدي ياما أفسندت أمدخوين أحق من شهادتهما التشترن وتهجترن الشهديوان والسندتون وإن الجامة لصاحبهم وصيد خارن قوتن أفترارها يمر يميا قال عبد الله كرة عباسي بيجت وفيهم نزلت هذه الآية وأفأيتها الدرهاق واندا هاتخان وقت خد تعالى بيجتن غازيت كتب الصرمان يا أيها الذين آمنوا قالي وان كست وإيمان إيني شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيره يعني هكر إيك شوى كتب برمرني وقت بو وقت وصيتي بلا دكس يدخدون عدالة الما بينه شهدي بدن آن دو كسد دي اش غيري بصرمان يعني هكر بصرمان ابن بلاش غيري بصرمان ابن اذا كانجي ان انتم ضربتم في الارض هكر هنشونا سفري فاصابتكم مصيبة الموت مصيبة مرني هات سريبا خد تعالى النابي مرني كرا مصيبة تحبسونهما هين افان هردو كسا اف هردو كسيت نبو صرمان هكر بونا شاهد انوان هردو كسا دي راوستين من بعد الصلاة بشتي مفيجا كيش نفيجا علامات بيجن بحسي مفيجا ايوار يبارا كتر فيقسمان بالله اف هردو كسيتها دي سندخون ابخودي هنجي جي دي سندخون اني رتبتم هكر شكا كدبتت دليواد اني بترسن افان كسا خيانات كربتن اف مالها همي بيج بان نئينا بتن وكي بان هردو فلا افت افترارها فروت بجا اف هردو كاسد هده رابن سيندخون وده بيجن لا نشتري به ثمن مقصد ما نبهر دنيايا وقتي ام بيسين دخون چه مقصد خلط بلي مداني ولو كان ذا قربا بلا بخو اف كاسي ام سيند دخون وشهده يلسر الداي مروب مجبي جبر مروفاي مية ام سين داخو بدل ناكي او تحريف او جهورين ناخين الجن ولا نكتب شهادة الله وام شهد ياخد تعالجك نوبشير ابدا ان هكر ما هكرا اذن لمن الآثم مين ام دبين اشمرو بتقول نحكم بشتهنجي خد البشت فإن عثرة بشتهنجي يعني بشتي أفسن دها تتخورن هكر هندك بسره البوم على أنه ما استحقا إثما أفهردو كستها أبت خدان السين دي يتقول نحكار بوي خيانتك يشوان چه بوي سين أبدرستاه النخارنا فآخران دو دي يقومان مقامهما دل جهوان رين نخار وده راب نبا وده سنتخون شكيشكا من الذين استحق عليهم الأوليان شوان كسا اوه ضرر لهات يكرن اوه شخراكا بتر نزيك بومل و بتر حق هاي قسيم بخون وشهدهي بدا فيقسيمان بالله افهردو مروفت مري ده سنتخون بخدي وده بجن لشهادتنا مسوير شهد ياما أفسن دد أمد خوي أحق من شهادتهما التشترن الشهد يبون هردو كسدي أبتسين خاري وما اعتدينا وما تعبايجنا كلي ناكوش قصة أم درابين أبون سين دد دوي خوي نخير بشتي مزاني أبون هردو كسا خيانات يا كلي برهند أم يرابين أبسين دد أدخوي شنكو هاكر ما تعبايكر إنا إذا لمن الظالمين إذا أمدش مروف الظالم وتعدى كربي وما جنبتن أمش ظالم أبي بشتي هنجي خد تعالى بجد ذلك يعني أبهات يقوتن أف أحكام خد تعالى بوا قوتين ودرس كرين أدنى فترت نزيك ببيك أن يأتوا بالشهداء بالشهادة على وجهها شاهد بدرستاهي شهد ياخو بدن تزوير نائخني شنكو هكر بظن بشتي وان جارك دي ده شهد يكا دي اتدان بجارك دي سندك دي هبتن اف كسد هده ترسن زيكا شهد يبخلتي نادا او يخافو آن دي ترسن ان ترد ايمان بعد ايمانهم جارك دي هندك سند دي بنخارن بشتي اوان السند خار جهكر زاني اف تشته صايا هاي او دي خود نباش شنده كواوش قصتا سند بخون وخلتي بيجن واتقوا الله بشتهن يا خدي تعالى قوت هين تقوى خدي بكانش خدي بطرسن واسمعوا وجهدر يا أوامرت خدي تعالى بكان وجوه خبدني والله لا يهدي القوم الفاسقين وخدي تعالى مروبت فاسق بروان نادتا ريكا درس توفيقا والنادتا